انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ومسلم. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث من رواية أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، واسمها على الصحيح هند بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، فلحق بدين النصرانية هناك ومات على غير الملة. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك تزوجها وهي هناك، وهي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه نسبا، وهي أكثر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم صداقا، وهي أبعد امرأة تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارا، لأنه تزوجها رضي الله تعالى عنها وهي بالحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار على الراجح من قولي أهل العلم. فهي رضي الله تعالى عنها بهذا اختصت بخصائص دون باقي زوجات رسول الله، بزيادة مهرها على الجميع وبقرب نسبها من نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة عمه عليه الصلاة والسلام، وهي رضي الله تعالى عنها التي تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهزها له صاحب الحبشة. كان وليها عثمان بن عفان على قول بعض أهل العلم، وقيل خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هما رضي الله تعالى عنهما اللذين توليا العقد، فإما أنه عثمان أو خالد بن سعيد على ما رجحه الذهبي رحمه الله تعالى. يوم قدمت المدينة كان لها 34 سنة، تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتوفيت على الراجح أيضا بالمدينة، وكانت رضي الله تعالى عنها عاقلة أريبة فطنة. لما حضرتها منيتها دعت عائشة رضي الله تعالى عنها إليها وقالت: إنه كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها من فورها: وأنت غفر الله لك وأحلك من ذلك كله. فقالت: سررتني سرك الله. ثم إنها دعت أم سلمة فقالت لها مثل ما قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 65 حديثا. ثم إنها رضي الله تعالى عنها توفيت على الراجح سنة 44 من الهجرة النبوية. هذا الحديث الذي بين يدينا حديث يتعلق بالمحرمات من النساء، وفيه أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها رملة أو هند بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها عرضت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج من أختها وهي في عصمته، فقالت له يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال لها أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. ثم بينت العلة والسبب في ذلك، فقالت لست لك بمخلية، يعني أنا لا أخلو أن تكون معك زوجة وأن تتزوج من ضرة، وأحب من يشركني في خير هي أختي فأحب ذلك. وفي بعض الروايات أنها سمت هذه الأخت، وسيأتي معنا هذا في الشرح التفصيلي بإذن الله تعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل له، فإنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح واحد. فقالت فإنا نحدث أنك تنكح بنت أم سلمة، يعني تنكح ربيبتك، وكما أن ربيبتك محرمة عليك فكذا هذا الأمر، يعني إذا كان سيحل لك أن تتزوج من ربيبتك فإنه سيحل لك أن تجمع بين الأختين. لماذا؟ لأن الجمع بين الأختين إنما هو تحريم على التأقيت، وأما نكاح الربيبة فهو تحريم على التأبيد، فكأنها قاست رضي الله تعالى عنها هذا على هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا من هذا لن يحدث. لماذا؟ لأن هذه الربيبة كما أنها ربيبة لا تحل، فهي أيضا ابنة أخيه من الرضاعة، وبين أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى نساءه أن يعرضن عليه أخواتهن أو بناتهن. هذا هو معنى الحديث بشيء من الإجمال. فإذا أردنا أن نتناوله على التفصيل فإننا نقول قولها رضي الله تعالى عنها انكح أختي ابنة أبي سفيان، وقع التصريح باسمها في بعض الروايات، فقيل أن اسمها عزة، وقيل بل هي حمنة بنت أبي سفيان، فورد في رواية لمسلم أنها سمتها بعزة، وفي رواية أخرى عند النسائي جاء ذكرها هل لك في ابنة أبي سفيان، فقال ومن هي؟ قالت حمنة. فهذان قولان في تحديد اسم هاته التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على كل حال قولها رضي الله تعالى عنها انكح أختي ابنة أبي سفيان هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن الآية نازلة بتحريم الجمع بين الأختين، كما قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا كنا قد عرضنا له في لقائنا السابق. فإما أنها رضي الله تعالى عنها لم تعلم التحريم، أو لم يكن التحريم قد نزل، وهذا يرفع الإشكال، فإنها سألت أمرا لا تعلم حرمته، أو كان التحريم قد نزل وهنا يقال إنها ظنت أو اعتقدت أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصية تبيح له في هذا الشأن ما لا تبيح لغيره، فكما جاز له أن يجمع فوق أربع نسوة فإنه سيجوز له أن يتزوج من ربيبته أو أن يجمع بين الأختين في نكاح واحد. يبقى رضي الله تعالى عنها استدلت على جواز ذلك بالقياس على ما سمعته من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف ينكح ابنة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي ربيبته، فهذا هو الراجح على ما رجحه بعض أهل العلم، وسياق الحديث بجملته يدل على ذلك، لأنه أخبر أن ابنة أبي سلمة ربيبة والربيبة محرمة وهي أيضا ابنة أخيه من الرضاعة. قوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة لرملة أو لهند بنت أبي سفيان أو تحبين ذلك، هذا الاستفهام منه صلى الله عليه وآله وسلم يحمل معنى التعجب، يحمل معنى التعجب. لماذا؟ لأنها طلبت من نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينكح ضرة، طلبت أن ينكح ضرة، وليس هذا من عادة النساء أن يطلبن نكاح الضرائر عليهن. فلهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو تحبين ذلك، أي أن أجمع إليك ضرة. عندها بينت السبب رضي الله تعالى عنها فقالت: نعم، لست لك بمخلية. لست لك بمخلية، مخلية يعني بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وكسر اللام، اسم فاعل من أخلى يخلي فهو مخلي، اسم فاعل من أخلى يخلي فهو مخلي، أي لست بخالية من ضرة تشركني فيك على كل حال، قد علمت أنك تجمع النساء، فلست بمخلية لك من ضرة تشركني، إن لم تكن فلانة ففلانة. وعندئذ فأولى وأحب من شركتني في خير في الدنيا والآخرة هي من؟ هي أختي، ولذلك أرشحها لك، فإني لا أنفرد بك ولا أختلي بك ولا يخلى بيني وبينك، بل يكون معي من الضرائر والزوجات الأخريات. فإذا كان الحال كذلك فإن أحب إلي أن تنكح أختي حمنة أو عزة على ما ذكرنا من الخلاف. يبقى هنا ظاهر أنها تسعى في خير أختها، تسعى في خير أختها، وهذا بالجملة يدلك على جواز ذلك واستحبابه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرعها ولم يعنفها على هذه النية، وهي نية إرادة الخير بأختها، لكنه بين صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك لا يحل له. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي، أي إن هذا الأمر الذي ذكرت من الجمع بينك وبين أختك في هذا النكاح لا يحل لي، فلست في هذا الأمر بصاحب خصوصية كما أنا في شأن التعدد في الزواج. ولذلك قالت رضي الله تعالى عنها تعلل لما قالت له هذا أو لما طلبت منه هذا، قالت: إنا نحدث، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. نحدث هذا بالمبني للمجهول، ومن هذه المرأة التي ذكر أنها بنت أبي سلمة؟ هي درة بنت أبي سلمة، وقيل ذرة، والصواب الأول، وقد ورد في بعض الروايات أنها درة أو ذرة على الشك. من هو أبو سلمة؟ أبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال المخزومي، هاجر رضي الله تعالى عنه بزوجه أم سلمة الهجرتين، أي هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة النبوية. ثم إنه رضي الله تعالى عنه لما دخل المدينة حضر بدرا، وفيها أصيب، يعني في بدر أصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إن جرحه هذا اندمل، ثم إنه عاد فانتقض فمات منه، عاد فانتقض فمات منه في السنة الثالثة من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أم سلمة، تزوج من أم سلمة. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مقالتها، قالت حين قالت إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ وهذا معناه أنه يريد أن يتثبت، أهي الربيبة أو تقصد امرأة غيرها؟ فقال: بنت أم سلمة، يعني التي هي في حجره صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: نعم، بنت أم سلمة. فعندئذ بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك لا يحل له. ومن هي أم سلمة؟ ما اسمها؟ من يعرف اسم أم سلمة؟ زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي اسمها كاسم أم حبيب، فهي هند أيضا، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاه، بنت عم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأبي جهل بن هشام عليه لعنة الله. أبوها زاد الراكب، فهو أحد أجواد العرب الذين عرفوا في الجاهلية بأنه من سافر معه فقد كفاه وأغناه، فإنه كان يحمل الزاد لمن يركب معه فيكفيه مؤنة الطعام ويغنيه في سفره عن حمل الزاد. كانت عند أبي سلمة، وذكرنا أن أبا سلمة ما اسمه؟ ما اسم أبي سلمة؟ عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه. فهاجرت معه الهجرتين، كانت رضي الله تعالى عنها من أجمل النساء ومن أشرفهن نسبا ومن أوفرهن عقلا ومن أكثرهن فقها، فكانت رضي الله تعالى عنها تجمع هذه الخصال. أنجبت لأبي سلمة عمر وسلمة وزينب ودرة، هؤلاء أولادها من زوجها أبي سلمة. قالت يوما لزوجها بالمدينة أم سلمة تحدث زوجها رضي الله تعالى عنها، فقالت بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها، ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة، فلا تزوج، يعني لا تتزوج بعد هذا إلا جمع الله بينهما في الجنة. ثم جاءت إليه فقالت فتعال أعاهدك، فقال على أي شيء؟ قالت إذا أنت مت قبلي ألا أتزوج، وإذا مت قبلك ألا تزوج. فقال لها أتطيعينني؟ قالت نعم. فقال لها إذا مت فتزوجي. ثم قال اللهم ارزق أم سلمة زوجا لا يحزنها ولا يؤذيها. فمات قريبا من هذا الدعاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما مات قالت أم سلمة من خير من أبي سلمة. ثم إنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله ما تقول بعد وفاة زوجها، فأمرها بالصبر وأن تسترجع وأن تسأل الله عز وجل أن يعقبها من أبي سلمة عقبا حسنة. فقالت ما قالت وهي لا تدري من يكون أحسن وأفضل وأكمل من أبي سلمة. قالت فلما خرجت من عدتي فما لبثت أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة. ورد أيضا أنها لما يعني انقضت عدتها خطبها أبو بكر رضي الله تعالى عنها فلم تقبل، فجاءها عمر خاطبا فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها قالت يا رسول الله إني غيرة، يعني امرأة شديدة الغيرة، وإني مصبية، يعني ذات صبيان، لها صبيان وأطفال ما زالوا، منهم من يرضع ومنهم من لا يزال صغيرا. إني غيرة وإني مصبية وليس أحد من أوليائي شاهدا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتك فأسأل الله تعالى أن يذهبها، أما غيرتك فأسأل الله تعالى أن يذهبها، وأما صبيانك فعلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أولياؤك فليس أحد يسمع بهذا إلا رضي، يعني يسمع بخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها إلا رضي. عندها قالت يا عمر، والخطاب لابنها، يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتزوجها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى سياق هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام عن بنت أم سلمة عن درة يقول إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي. الربيبة من هي؟ هي بنت الزوجة المدخول بها، الربيبة هي بنت الزوجة المدخول بها، سواء كان ذلك بنسب، أي بنتها من نسب، أو كانت بنتها من رضاع. يبقى عموما الربيبة هي بنت المرأة التي دخل بها الرجل، سواء كانت بنتا لها من النسب أو كانت بنتا لها من الرضاع. والربيبة مشتقة من الرب، والرب هو الإصلاح، الرب هو الإصلاح والتعاهد والإقامة والحفظ والستر. فلو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أي هذه المرأة تحرم علي من جهتين. الجهة الأولى أنها ربيبة، وقد نص القرآن الكريم على حرمة نكاح الربائب في قول الله تعالى ماذا؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج ربيبته. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يحل له أن يتزوج أمها. طيب، إذن الربيبة محرمة مطلق، سواء كانت من نسب أو كانت من رضاع، سواء كانت هذه الربيبة يعني في حجره أو في غير حجره. وما هو الحجر؟ الحجر ما يكون بين يدي الإنسان من ثوبه، فهذا كناية عن الحفظ والستر. يعني هي في كنفي، هذه الربيبة ربيت في كنفي، أصلحها وأتعاهدها وأقوم عليها. هنا لسائل أن يقول: فلو كانت هذه الربيبة في غير كنفه وليست في عهدته ولم تكن مقيمة مع أمها، أفلا يجوز له أن يتزوجها؟ نقول: لا، بل الحرمة على التأبيد، والحرمة تثبت بمجرد البناء بأمها. وماذا عن هذا القيد الوارد في هذه الآية، وهي قوله تعالى: في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قالوا إن هذا القيد خرج مخرج الغالب. ما معنى خرج مخرج الغالب؟ الغالب أن الربيبة تكون في حجر الإنسان، الغالب أن الربيبة تربى أو يقوم زوج أمها على إصلاحها وتعاهدها ومعرفة حالها ونحو ذلك. لكن هذا ليس بشرط في التحريم، فبمجرد الدخول بالأم فإن هذا سيحرم الربيبة ولا بد. لكن قوما خالف، وقد نقل هذا عن علي وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، ونقل أيضا عن أهل الظاهر أنهم قالوا: إذا لم تكن الربيبة في حجره فإنه يجوز له أن ينكحها. ونقل في ذلك أثران عن علي وعن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقالوا إن هذا القيد له مفهوم. الجمهور يقولون هذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم مخالفة له. ما معنى له مفهوم مخالفة وليس له مفهوم مخالفة؟ إذا قلنا في حجوركم، فإن الحكم إذا قلنا بأن هنا مفهوم مخالفة أن الحكم سيتغير إذا لم تكن في الحجر. أما إذا قلنا إنه لا مفهوم له فإن التحريم سيتناول من كانت في حجره ومن لم تكن في حجره. وهذا كما قلنا قالوا إنه لم يقصد به يعني القيد ولا يعني الشرط، وهذه الآية لم تخرج مخرج الشرط ولا مخرج القيد، وإنما خرجت مخرج الغالب، على وزان قول الله تعالى: لتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حرمة الربا ثابتة في القليل والكثير، لكن الغالب على أكلة الربا أنهم يبحثون عن هذه الأضعاف المضاعفة. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق، هل إذا لم يكن بالإنسان إملاق يجوز له أن يقتل؟ أو إذا لم يخشى الإملاق هل يجوز له أن يقتل؟ لا يجوز. فهذا إنما كما يقال خرج مخرج الغالب، لأن أغلب من يفعل ذلك يكون متلبسا بهذا. إذن الراجح هو مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، وهو أنه لا يجوز نكاح الربيبة التي دخل بأمها مطلقا سواء كانت في حجره أو لم تكن. واضح؟ يبقى هذه قاعدة يجب أن تسلم. طيب، إن ماتت الأم قبل الدخول، رجل عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة ولما يبني بها وهما في هذه الفترة ماتت المرأة، فهل يجوز له أن ينكح ابنتها أو لا؟ هل يجوز له أن ينكح ابنتها أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم، قل يا أخي ياسر. نعم يجوز يا شيخنا، يجوز أن يجوز أن يدخل بابنتها، يجوز أن ينكح ابنتها مع أن أمها ماتت. لماذا؟ لأن القيد في الآية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهو لم يبني بها بعد. لكن الحكم قد يختلف بالموت، فإن المرأة إذا ماتت وهي حال العقد يترتب على ذلك أحكام تتعلق بالدخول أحيانا، مثل ماذا؟ من يعرف؟ إذا ماتت المرأة في حال العقد فإن هذا يتعلق به أحكام، ما هي هذه الأحكام؟ الميراث، المواريث. نعم نعم، المواريث والعدة، يثبت لها الصداق، مش كده؟ مش احنا ربما ذكرنا في وقت من الأوقات حديث أو قضاء ابن مسعود في بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها أنه ثبت لها حكم الإيه؟ الإرث من زوجها، وبهذا الموت أيضا تكمل العدة إلى أشياء. فهذا لأجله جعل بعض الصحابة وبعض الحنابلة يقولون بتأبد الحرمة، يقولون بتأبد الحرمة خلافا للجمهور، والجمهور مذهبهم أقوى وأرجح لأن معهم الآية. وإذا كان هذا يعني الموت تتأبد به أو تتحقق به بعض الأحكام التي تتحقق بالدخول، إلا أن أحكاما أخرى أيضا تتخلف، أحكاما أخرى تتخلف. فالموت لا يجري مجرى الدخول في الإحصان مثلا، يعني من عقد على امرأة فماتت هل يتحقق بذلك أنه محصن؟ لا يتحقق إحصانه بالموت حتى يقع منه الوط، وهذا إذا تخلف بالموت فإن هذه في هذه الحالة لا يقال عن ذلك الرجل أو عن تلك المرأة يعني محصنة. وكذلك عدة الأقراء وأشياء كثيرة لا يتحقق معها أن الموت يقوم مقام الإيه؟ الدخول. وعليه فإن القول المنصور هو قول جماهير أهل العلم قديما وحديثا في أن المرأة التي عقد عليها إذا ماتت عن زوجها جاز له أن يتزوج من ابنتها أو من هذه الفتاة التي كانت ستكون ربيبة له لو أنه دخل بأمها. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء من الحديث العلة الثانية من حرمة نكاحه من درة بنت أبي سلمة. ما هي العلة؟ أنه صلى الله عليه وآله وسلم عمها، أنه عمها أيضا من الرضاع. وبين أن سبب ذلك أنه ارتضع من ثويبة التي أرضعت أبا سلمة، فهو وأبو سلمة إخوة من الرضاع صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإن هذا ينشر الحرمة إلى ابنته، فهو عمها صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اتفقنا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولعلنا مررنا على حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذن عليها من أفلح أخو أبي القعيس، فقالت: إن أفلح لم يكن هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنعت عن أن تأذن له، قال: أذني له تربت يمينك فإنه عمك، فأذنت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن الرضاعة تنشر من الحرمة ما ينشره النسب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم علتين في تحريم هذه الايه، هذه الفتاة او هذه المرأة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يفيدنا فائدة أصولية، وهي ان الحكم قد يعلل بعلتين، الحكم قد يعلل بعلتين وقد يعلل بأكثر من ذلك. ثويبة، من هي ثويبة؟ ثويبة هذه مولاه، يعني أمة، كانت لأبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومتى أرضعت ثويبة رسول الله؟ والمشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرضعته من؟ حليمة السعدية. قالوا إن ثويبة رضي الله عنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أياما قلائل قبل أن تأخذه حليمة، وكان يعني عدة هذه الأيام 3 أيام، فهي أمه بهذا من الرضاع. ثم إنها أرضعت حمزة عبد المطلب، ولذلك حمزة أخو النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع. وأرضعت من؟ أبا سلمة، مع ولد لها يقال له مسروح. فهذا الذي ثبت من أن ثويبة رضي الله تعالى عنها أما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع. ولهذا يعني قال الله تعالى وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. بهذا نكون قد أتينا على الحديث المرفوع الذي بين يدينا، إلا أن قطعة من الحديث منقولة عن عروة. هذه القطعة سنقف معها وقفة، لكن قبل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا فيه بيان حرمة الجمع، حرمة الجمع بين المرأة وابنتها وبين الأخت وأختها. فهذا تأكيد لما ثبت بالآية، وبيان أيضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست له خصوصية في هذه المسألة. وفيه أيضا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه أمهات المؤمنين ألا يشتغلن بهذا الأمر، فهو أدرى بما يصلح له وهو أدرى بما يباح له وما يحل له. وفيه أيضا توجيه يستفيده المفتي، يستفيده المفتي حين توجه إليه أسئلة أن يستفصل في معرفة مقصود السائل. فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن يتزوج من أختها، قال لها أو تحبين ذلك، فهذا استفصال منه صلى الله عليه وسلم. فلما قالت إنا نحدث أنك تنكح ابنة أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، فهو يستفصل ويستوثق ويستفهم من السائل مراده حتى لا يجيب على ما هو غير مقصود للسائل، فيقع من ذلك خطأ يتدين به هذا السائل ويكون على المسؤول من ذلك كفل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التثبت من السائل قبل إجابته. طيب، نحن سننتقل إلى الجزء الأخير من هذا الحديث، وهو قول عروة ثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. هذه الزيادة ليست في مسلم، وإنما هي من أفراد البخاري. ثم إن هذه الزيادة زيادة مرسلة، فليس لها حكم هذا الحديث الصحيح، لأن الأصل في المرسل أنه مردود، فالمرسل من جنس المردود، أليس كذلك؟ نعم، بلى. إذن هذه الرواية رواية مرسلة، فيها ماذا؟ فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتضع من ثويبة، وأن هذه المرأة يعني أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مملوكة لأبي لهب، وأن أبا لهب يعني لم يلقى بعد موته خيرا غير أنه سقي بعتاقته ثويبة. قوله لم ألقى بعدكم خيرا ورد في بعض الروايات بدون ذكر خيرا، لم ألقى بعدكم يعني المنقول بحذف المعمول وهو كلمة خير، لم ألقى بعدكم. وروي لم ألقى بعدكم رخاء، لم ألقى بعدكم رخاء. وروي أيضا لم ألقى بعدكم راحة. يبقى خيرا هذه ليست يعني منقولة في الصحيح. وقوله سقيت في هذه، قبل ذلك قوله بشر حيبة يعني بشر حالة، بشر حالة، وورد بشر خيبة وهذا تصحيف، يعني الحاء تصحفت إلى خاء أي بشر خيبة، لكن الصحيح أنها بشر حيبة أي بشر حالة. طيب، وقوله غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، سقيت في هذه، الإشارة هنا إلى النقرة التي تحت إبهامه أو إلى ما رواه أو ما نقله السيوطي أنه كان يمص بين إصبعيه ماء، يعني في نقرة تحت إبهامه يعني في جزء يسير من يده يشرب ماء يسيرا جدا، يعني ماء حقيرا جدا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أعتق ثويبة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الرواية المرسلة ذهب بعضهم إلى أن الكافر ينتفع بعمله الصالح الذي يكون في الدنيا، ينتفع بعمله الصالح الذي يكون في الدنيا. وفي بعض الروايات أنه قال لما فرحت بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتقت ثويبة فسقيت في هذه يعني بعتاقتي إياها. استفاد السيوطي في هذه الرواية أنها تنصر مذهبه في الاحتفال أو في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. ولا يخفى أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام والاحتفال به إنما هو بدعة باطنية، إنما أحدثها الدولة الباطنية الرافضية الخبيثة المسمى بالدولة العبيدية أو الفاطمية، وأن من يعني وافقهم في ذلك أو على ذلك فإنه يثاب. ونحن نرد على هاتين الدعويين. الدعوة الأولى أن الكافر ينتفع بعمل صالح في الدنيا، هذه الرواية يقال فيها أولا كما قلنا إنها مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. ولم يذكر أيضا من هذا الذي رأى هذه الرؤية من أهل أبي لهب، فإن كانت عن كافر فإنها تزداد وهنا على وهن، فلا يكون فيها من الحجة شيء. ثم إن هذا قد عارض الأصول الصحيحة الصريحة من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله تعالى ماذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم لو فرض أن هذا الحديث المرسل الضعيف ثبت وصله إلى الرائي من أهل أبي لهب، وكان هذا الرائي مسلما، ولا نعلم الرائي وقتها كان مسلما أو لا، فإننا نقول إن هذه المنامات لا حجة فيها، لا حجة فيها ولا تشريع فيها، ولا ينعقد بها حكم باتفاق المسلمين، كيف وقد خالفت صريح كتاب الله تعالى. ثم ما يقال من أنه يخفف عنه بسبب ذلك، فعلى كل حال قد ورد ما يعارض هذا من قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وعلى تقدير قبول هذه الرواية فإنها تحمل على الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس فيها ما يدل على أن الكافر ينتفع بعمله الصالح، إلا أن الله عز وجل جعل لأبي طالب هذه الخصوصية بنقله إلى ضحضاح من النار بما كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يستدل بهذا على مشروعية الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي فهذا لا أصل له ولا حجة فيه لقائله. وبهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. تفضل شيخ عبد الرحمن قراءة الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت ترجمته فلا نعيد بذكرها، وهي تؤكد ما كنا ذكرناه في درسنا الماضي من حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. وقلنا إن هذا من أقسام التحريم على التأبيد أم على التأقيت؟ من أقسام التحريم على التأقيت، فإن الجمع بين الأختين إنما هو جمع على التأقيت، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها جمع على التأقيت أيضا. إذن هذان من أصناف المحرمات على التأقيت وليس على التأبيد. هذا الحديث تضمن بيانا لهذه الحرمة، وهل هذه الحرمة ثابتة بكتاب الله تعالى متأكدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن ولا، ولا هذا مما استقلت السنة بتشريعه، هذا مما استقلت السنة المطهرة بتشريعه، فليس في الكتاب العزيز ما يدل على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها ولا الجمع بين المرأة وخالتها، وهذا مما يدلك على أن السنة المطهرة ولو كانت آحادة تستقل بتشريع الأحكام، وهذا يسميه بعض الأصوليين بالسنة الأصولية، وهي تلك الأحكام التي كان مصدرها في التشريع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يسميه أيضا بعض الأصوليين تخصيص للكتاب بالسنة. تخصيص للكتاب بالسنة، ما معنى تخصيص الكتاب بالسنة؟ وأين في هذا الحديث تخصيص لعموم الكتاب؟ من يعرف؟ نعم تفضل يا أخ عبد الله. في قول الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من النساء، نعم، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فدل هذا على أن الأمر بعد هذه يعني المحرمات دون يعني اللي يذكر في غير هذه الآية يجوز نكاحهن. نعم. فجاءت هذه الآية فخصصت هذه الصورة. جاء هذا الحديث يخصص هذه الصورة. يخصص هذه الآية. نعم. يخصص عموم القرآن في قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما هو الذي أخرج من الإباحة؟ الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهذا يساق، هذا الحديث يساق للدلالة على هذا المذهب الأصولي الذي هو مذهب جماهير أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم من جواز تخصيص القرآن الكريم بالسنة ولو كانت آحادة، بالسنة ولو كانت آحاد. وذهب الحنفية إلى أن السنة المشهورة هي التي تخصص كتاب الله تعالى. وهذا الحديث وقع من رواية عدد من الصحابة، من 13 صحابي كلهم يروون هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو من جنس المشهور عند الحنفية والذي يتأتى به التخصيص. لكن مع هذا وقع عند بعض الخوارج إنكار لهذا الحديث أو إنكار للعمل بهذا الحديث، ولم يقولوا بدلالته على التخصيص. على كل حال، الحكمة من تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها ما هي؟ من يعرف؟ ما الحكمة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ من يعرف؟ نعم. الأصل عام يا شيخ هو أن الإسلام جاء يحافظ على الرحم. نعم. صلة الأرحام يعني. أن هذا يترتب عليه قطيعة الرحم. لأن المرأة وعمتها إذا كانت ضرائر فإن هذا يفضي إلى أن يقع بينهن ما يقع من الضرائر من التشاحن ومن الغيرة التي تفضي إلى تقطيع الأواصر والأرحام. ولذلك جاء النهي عن ذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم لا يجمع. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمع أي لا يجمع بنكاح ولا بوطء في ملك يمين. يعني إذا قلنا إن هذا لا يجمع بين امرأة وعمتها وامرأة وخالتها من الحرائر، فلا يجمع أيضا بين امرأة وعمتها وامرأة وخالتها من الإماء، أي لا يجوز له أن يطأهن معا، لأن ملك اليمين لا تنكح وإنما توطأ بهذا الملك. فإن وطأ واحدة فقد حرم عليه أن يطأ الثانية، إلا أن يأتي بسبب يحرم الأولى عليه، كأن يبيعها، كأن يبيعها مثلا، عندئذ يجوز له أن يطأ الأمة الأخرى. على كل حال، قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع أي لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في نكاح، سواء كان ذلك واقعا على الترتيب أو كان واقعا دفعة واحدة. فإن وقع دفعة واحدة فإن هذا العقد في حق الاثنتين يكون باطلا. إذا عقد على المرأة وعمتها بعقد واحد فإن العقد يفسد ويبطل في الاثنتين معا. وإن كان هذا على الترتيب، يعني كان العقد على الترتيب، يبقى أيتهما يبطل عقدها، الأولى أم الثانية؟ الثانية بغير خلاف، الثانية بغير خلاف. إذن هذه المسألة، مسألة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، دليل للعلماء كافة على ما ذكرنا من جواز التخصيص، من جواز التخصيص بالسنة للكتاب واستقلال السنة بالتشريع، وهي أيضا تنهى عن هذا الأمر قياسا على ما يقع من علة تحريم الجمع بين الأختين. فإذا كانت علة الجمع بين الأختين ووقوع التشاحن الذي يفضي إلى قطع الرحم، فإن كذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك. طيب، العمة الحقيقية يجوز لا يجوز الجمع بينها وبين بنت أخيها. طيب، العمة المجازية هل يجوز أن يجمع بينها وبين ابنة أخيها؟ من هي العمة المجازية؟ أخت أبي الأب، أخت أبي الأب يعني أخت الجد، أخت الجد. والخالة المجازية هي أخت أم الأم. فهل يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وبين أخت جدتها، أو بين امرأة وأخت جدها؟ نقول لا أيضا، لا أيضا. يبقى هذا يشمل الخالة وإن علت، ويشمل العمة وإن علت. بهذا يعني نصل إلى نهاية هذا الدرس، لكني أنبه على مسألة يسيرة حتى نفسح المجال لأخينا الشيخ عبد الرحمن، وهو سؤال قد يبدو بدهيا في إجابته، وهو هل يجوز أن يجمع الرجل بين بنتي عم في نكاحه؟ هل يجوز له أن يجمع بين بنتي عم أو بين بنتي خالة؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ نعم يجوز ذلك. هل خالف في هذا أحد؟ نعم، خالف في ذلك بعض السلف، بعض السلف لتوهمه أن هذا يفضي إلى نفس العلة، لكن معنا النص، النص، فلا يجوز أن يتعدى موضع هذا النص في بيان المحرمات. مسألة أتركها لكم تبحثون فيها ونجيب عليها في اللقاء الآتي. رجل طلق امرأة، رجل طلق امرأته ثم ماذا؟ ثم تزوج بأخرى فأنجب منها، أنجب منها بنتا، فتزوج آخر من مطلقته، ثم أراد أن يجمع إلى هذه المرأة المطلقة بنت ذلك الرجل، يعني يجمع عنده مطلقة الرجل وابنته من غيرها، فهل يحل له ذلك؟ هذا نجيب عنه في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان. وبهذا نكتفي لننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. بارك الله فيك فضل الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة، من مصر محمد أحمد ونشوى، من المغرب خديجة عبد الرحيم المغراوي، من الكويت فوزية، والأردن سمر، وفلسطين أم عكرمة. وكان السؤال الأول بين أصناف المحرمات من النساء على سبيل التأبيد، وكانت الإجابة سبع من النسب: الأمهات وإن علونا، البنات وإن نزلنا، الأخوات من أبوين أو أب أو أم، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات. وأربع على سبيل المصاهرة: أمهات الزوجات وإن علونا، وبناتهن وإن نزلنا وإن كان دخل بهن، وزوجات الآباء والأجداد وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإذا حصلت الملاعنة، فإذا وقعت الملاعنة فهي فرقة بين الرجل وامرأته، فرقة أبدية على الراجح الصحيح. انتهت إجابة السؤال الأول. هذا صحيح، نعم. السؤال الثاني بين أصناف المحرمات من النساء على سبيل التأقيت، وكانت الإجابة هن عشرة أصناف: المشغولة بحق الغير، الزوجات المطلقات الرجعيات، المعتدات من الوفاة أو من طلاق أو فسخ أو لعان أو خلع، المشركة حيث لا دين لها مثل البوذية أو الهندوسية حتى تدخل في الإسلام، المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، وصول عدد النساء إلى أربع زوجات، الجمع بين محرمين مثل المرأة وعماتها، المرأة المحرمة حتى تتحلل من المرأة المحرمة حتى تتحلل من الإحرام، المرأة التي ظاهرها زوجها حتى يكفر، الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب، الأمة التي يريد أن يتزوجها وعنده زوجة حرة فلا يجمع بينهما، زواج العبد من سيدته حتى تعتقه. هذه إجابة صحيحة. طيب بارك الله فيكم. الأسئلة فيكم بارك. السؤال الأول بين حكم نكاح الربيبة التي ليست في حجر زوج أمها، بين حكم نكاح الربيبة التي ليست في حجر زوج أمها. السؤال الثاني ترجم للأعلام الذين لأعلام الصحابة الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث، والمقصود بالحديث حديث أم حبيبة. وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. جدول الفصل الدراسي الأول للسنة الثالثة لعام 1428 للهجرة. يوم السبت، الدرس الأول مقاصد الشريعة، الدرس الثاني قطر الندى. يوم الأحد، الدرس الأول مقاصد الشريعة، الدرس الثاني عمدة الفقه. يوم الاثنين، الدرس الأول عمدة الفقه، الدرس الثاني قطر الندى. يوم الثلاثاء، الدرس الأول أصول التخريج ودراسة